غريب غريب الشكل. والداعية مثل بيحفر بير، هلا بتجيب حفار بير بالأجرة، طلع مي ما طلع مي مو شغله، قلت له احفر لي 200 متر 300 متر بيحفر بياخذ عليهم، بينزل قمصان بينزل اي نعم شغلات كذا اي نعم لتحت مع كهرباء مع مضخة مع كل شيء. طلع مي ما طلع مي ما دخله، قلت له احفر لي هون حفر لك. اما اذا بيطلع مي بيفرح بينسر يعني حفار البير، بس مو شغلته المي. والداعية هيك بروح بيشتغل واحد بالدعوة، الناس إذا سمعوا أو ما سمعوا مو شغلك. هلأ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة بمكة، وين نزلت الهداية؟ بالمدينة المنورة، ما نزلت الهداية بمكة. أنت عليك بس أنه إيش ترشد الناس، كون عندك أسلوب حلو كلمة طيبة تحكيها، خلاص هي شغلتك أنت انتهى. سمع ما سمع ما لك علاقة، أنت أنت بلغت الكلمتين اللي حفظتهم بلغتهم. فالعلم روح تنفخ. الشيخ اللي بدي يدرسني بدي أخذ عنه عمله مثل ما بدي أخذ عنه كلامه. فأحياناً بتلاقي مثلاً نعم خطيب عم يهدر على المنبر وبينزل لتحت في أسلوب خطابة، بس ما في نعم يعني مو ماشي قدام مني. لا بالقرى ليش أنا كنت حب الخطب بالقرى؟ كانوا لي شيخ امشي لنمشي وراك، دلنا يا أخي علمنا امشي قدامنا. بدك تمشي قدامهم يعني مثلا إذا عدت تأكل حطوا أكل بدك تقعد جلسة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدك مثلا نعم لما بتنام بدك تنام هيئة السنة، بدك تفيق قبل الفجر بساعة، بدك تتوضأ تصلي كم ركعة، بعدين بتنزل على الجامع ولا أدحت نومي للساعة 8. منين هذا بده يرد عليك؟ معناتها تجي تقول للرجل أخي نعم ما تجي على الجامع تصلي الصبح، ليش أنت رحت صليت الصبح حتى عم تقول لي حتى أروح أنا أصلي الصبح؟